إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل أيها الأخوة في كتاب التوضيح والبيان لشجرة الإيمان الشيخ السعدي، وما زلنا في بعض مسائل الإيمان في زيادته ونقصانه ودخول الأعمال فيه. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فيقول الشيخ رحمه الله تعالى، إعادة المقطع اللي يقول رحمه الله تعالى وقوله وقال تعالى: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. قال رحمه الله: كثير من المفسرين فسروا الإيمان هنا بالصلاة إلى القبلة التي كانوا عليها، بيت المقدس، قبل أن تنقل القبلة إلى الكعبة. فحصل عند بعضهم اشتباه في شأنهم فأنزل الله هذه الآية، وذلك أن صلاتهم إلى بيت المقدس في ذلك الوقت التزام منهم لطاعة الله ورسوله، وذلك هو الإيمان. قال: وهذه الآية فيها بشارة كبرى، وهي أن الله لا يضيع إيمان المؤمنين قل ذلك الإيمان أو كثر، كما ورد في الصحيح أن الله يخرج من النار من في قلبه أدنى مثقال حبة خردل من إيمان. قال: وبشارة لكل من عمل عملا قصده طاعة الله ورسوله وهو متأول أو مخطئ أو نسخ ذلك العمل، فإنه إنما عمل ذلك العمل إيمانا بالله وقصدا لطاعته، ولكنه تأول تأويلا أخطأ فيه أو أخطأ بلا تأويل فخطأه معفو عنه، وأجر القصد والتوجه إلى الله وإلى طاعته لا يضيعه الله. ولهذا قال الله عن المؤمنين: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. قال الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم كما عند مسلم: قد فعلت. قالوا في الحديث الصحيح: إذا اجتهد الحاكم فحكم فأصاب فله أجران، وإذا اجتهد فأخطأ فله أجر واحد وخطأه مغفور له. قال: وكذلك من نوى عملا صالحا وحرص على فعله ومنعه مانع من مرض أو سفر أو عجز أو غيرها كتب له ما نواه من ذلك العمل، كما ثبت ذلك في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه مرفوعا: من مرض أو سافر كتب له ما كان يعمل صحيحا مقيما. قال: ويدخل في ذلك من أقعده الكبر عن عمله المعتاد. هذه المسألة امتداد لما تقدم من بيان أن الله تبارك وتعالى بين في كتابه كما بينت السنة دخول العمل في مسمى الإيمان، واستشهد على ذلك بآية البقرة: وما كان الله ليضيع إيمانكم. وقد فسر عامة المفسرين ذلك بأن المقصود صلاتكم، والمقصود بذلك صلاة الصحابة الذين توفوا قبل أن تنسخ القبلة إلى المسجد الحرام، وقد كانوا يصلون إلى المسجد الأقصى، فطمأنهم الله تبارك وتعالى بقوله: وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. وفيه إطلاق الإيمان على العمل، مما يدل على أن العمل من الإيمان، ولذلك وفيه رد على المرجئة القائلين بأن العمل ليس من الإيمان، والمسوون بين إيمان الفجرة وبين إيمان المؤمنين الخلص. كما أن فيه بيان أهمية كمال الإيمان، وأنه كلما تقدم المسلم في ذلك كان ذلك يقربه إلى أن يكون من أهل الإحسان وإلى السابقين الذين هم السابقون بالخيرات. ثم بين أيضا بعد ذلك ما يتعلق بأن هناك أناسا قد حبسهم العذر، وأن الله تبارك وتعالى يكتب لهم ما كانوا يفعلونه عندما كانوا غير معذورين. فمن كان له عمل ثم مرض كان من كان يعمل عملا ثم مرض أو سافر كتب الله له مثل ما كان يعمل صحيحا معافى مقيما. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن خلفكم أناسا ما قطعتم واديا ولا حللتم مكان إلا كانوا معكم حبسهم العذر أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وهذا كله دليل على لطف الله بعباده وأن الله تبارك وتعالى لطيف بعباده وهو اللطيف الخبير وهو رؤوف رحيم بهم يعطي الكثير على القليل ويضاعف الحسنات ويقيل العثرات ويعوض عن الأعمال التي فقدها صاحبها عندما عجز عنها، فهذا فضل منه وتكرم منه سبحانه وتعالى لأنه جل وعلا كريم حيي يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما إليه صفرا، فعلينا أن أو صفرا فلنتنبأ لهذه القضايا ولكون العمل داخلا في مسمى الإيمان ولكون الإيمان الصحيح والكامل هو الذي استكمل العبد فيه جميع واجباته وأركانه وشرائطه وسننه ومستحباته وتجنب فيه العبد المحرمات والمكروهات، هذا هو صاحب الإحسان وهو صاحب المقام العظيم عند الله تبارك وتعالى. وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ولمثل هذا فليعمل العاملون. فضل. قال رحمه الله: فصل. إذا ثبت بدلالة الكتاب والسنة معنى الإيمان وأنه اسم جامع لشرائع الإيمان وحقائق الإحسان وتوابع ذلك من أمور الدين بل هو اسم للدين كله، علم أنه يزيد وينقص ويقوى ويضعف. وهذه المسألة لا تقبل الاشتباه بوجه من الوجوه، لا شرعا ولا حسا ولا واقعا، وذلك أن نصوص الكتاب والسنة صريحة في زيادته ونقصانه، مثل قوله تعالى: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وقوله سبحانه: ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وقوله عز وجل: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل، وقوله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادت هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون، وغيرها من الآيات. وكذلك الحس والواقع يشهد بذلك من جميع وجوه الإيمان، فإن الناس في علوم الإيمان وفي معارفه وفي أخلاقه وأعمال الظاهرة والباطنة متفاوتون تفاوتا عظيما في القوة والكثرة ووجود الآثار ووجود الموانع وغير ذلك. فالمؤمنون الكمل عندهم من تفاصيل علوم الإيمان ومعارفه وأعماله ما لا نسبة إليه من علوم كثير من المؤمنين وأعمالهم وأخلاقهم، فعند كثير منهم علوم ضعيفة مجملة وأعمال قليلة ضعيفة، وعند كثير منهم من المعارضات والشبهات والشهوات ما يضعف الإيمان وينقصه درجات كثيرة، بل تجد المؤمنين يتفاوتون تفاوتا كثيرا في نفس العلم الذي عرفوه من علوم الإيمان، أحدهما علمه فيه قوي صحيح لا ريب فيه ولا شبه، والآخر علمه فيه ضعيف وعنده معارضات كثيرة تضعفه أيضا. وكذلك أخلاق الإيمان يتفاوتون فيها تفاوتا كثيرا، صفات الحلم والصبر والخلق وغيرها. وكذلك في العبادات الظاهرة كالصلاة، يصلي اثنان صلاة واحدة وأحدهما يؤدي حقوقها الظاهرة والباطنة ويعبد الله كأنه يراه، فإن لم يكن يراه فإنه يراه، والآخر يصليها بظاهره وباطنه مشغول بغيرها، وكذلك بقية العبادات. ولهذا كان المؤمنون ثلاث مراتب: مرتبة السابقين ومرتبة المقتصدين ومرتبة الظالمين، وكل واحدة من هذه المراتب أيضا أهلها متفاوتون تفاوتا كثيرا، والعبد المؤمن في نفسه له أحوال وأوقات تكون أعماله كثيرة قوية وأحيانا بالعكس، وكل هذا من زيادة الإيمان ونقصه ومن قوته وضعفه. وكان خيار الأمة والمعتنون بالإيمان منهم يتعاهدون إيمانهم كل وقت يجتهدون في زيادته وتقويته وفي دفع المعارضات المنقصة له ويجتهدون في ذلك وفي دفع المعارضات المنقصة له ويجتهدون في ذلك ويسألون الله أن يثبت إيمانهم ويزيدهم منه من علومه وأعماله وأحواله. قال: فنسأل الله أن يزيدنا علما ويقينا وطمأنينة به وبذكره وإيمانا صادقا. قال: وخيار الخلق أيضا يطلبون ويتنافسون في الوصول إلى عين اليقين بعد علم اليقين وإلى حق اليقين، كما قال الله عن إبراهيم عليه الصلاة والسلام: وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى قال أولم تؤمن قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قال: فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. وقال تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. قال: والحواريون خواص أتباع المسيح ابن مريم حين طلبوا نزول المائدة ووعظهم عيسى على هذا المطلب قالوا نريد أن نأكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم أن قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين. قال: فذكروا حاجتهم الدنيوية وحاجتهم العلمية والإيمانية إلى ذلك. هنا يتحدث عن في هذا الفصل عن أمر يعتبر نتيجة لفهم المسألة السابقة. فإذا آمنت يا عبد الله بأن الإيمان شامل لكافة أمور الدين قولا وعملا واعتقادا، إذا استوعبت ذلك وفهمته وأنه قول باللسان وتصديق بالقلب وعمل بالجوارح وأنه شامل لكافة أمور الدين، فعليك أن تعلم والحال هذه أنه يزيد وينقص خلافا لما عليه المرجئة والجهمية والخوارج والمعتزلة الذين ينكرون زيادة الإيمان ونقصانه، ومعهم الرافضة وغيرهم من الفرق الضالة. فإن الإيمان متفاوت وأهله متفاوتون، والأدلة على زيادة الإيمان ونقصانه كثيرة، عدها بعض أهل العلم إلى 100 دليل. ذكر جملة منها شارح العقيدة الطحاوية ابن أبي العز يرحمه الله، وقبله شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم. ومن تلك الأدلة بعض الآيات التي أوردها المصنف والتي لم يردها، ومنها آية الأنفال: إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا، وآية الكهف: إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى، وآية المدثر: ليزدادوا إيمانا ويزداد الذين آمنوا إيمانا، وآية الفتح: ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم، وآيات كثيرة. وكذلك الآية التي أوردها عن إبراهيم عليه السلام والتي هي نتيجة حتمية لطلب زيادة الإيمان، فإن إبراهيم لم يكن ليشك في إيمانه عليه السلام، ولكنه يطلب ماذا؟ المزيد من اليقين، يطلب المزيد من اليقين بدليل قوله عندما قال: أولم تؤمن قال بلى، إنه مؤمن، ولكن إيش؟ ليطمئن قلبي، أي ليزداد إيماني. ولذلك قال الله تعالى في وصفه: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين. فهو يطلب الانتقال من، كما يقول أهل العلم، من اليقين، من علم اليقين إلى عين اليقين إلى حق اليقين، وهي درجات 3 بعضها فوق بعض. قد يصل المسلم إلى اليقين لكن فوقه علم اليقين، وفوقه عين اليقين، وفوقه حق اليقين الذي لا يتطرق إليه الشك بحال من الأحوال. وكل أنواع اليقين لا يتطرق إليه الشك. ولذلك وصف الله المؤمنين بقوله إنما المؤمنون الذين إذا ذكر إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا. فيجب على المسلم المؤمن أن يوقن بزيادة الإيمان ونقصانه، وأن الناس متفاوتون فيه. ولذلك يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ملئ عمار إيمان إلى أين؟ إلى مشاشه، أي إلى مخ عظامه. وقول النبي صلى الله عليه وسلم: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. وقوله: يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان، وفي رواية: أدنى من مثقال حبة أو خردلة من إيمان. كل ذلك صريح في زيادة الإيمان ونقصانه. وبالتالي فإن أهله متفاوتون. ومن زعم أن الإيمان لا يزيد ولا ينقص فئتان: فئة الغلو وهم الخوارج، حيث يدعون أن الإيمان كله لا يتجزأ، وبالتالي فإنه لا يزيد ولا ينقص، فإذا سقط منه جزء سقطت كل أجزائه، وبناء عليه كفروا مرتكب الكبيرة وقالوا إنه كافر وخالد مخلد في النار، ومعهم المعتزلة، إلا أنهم خالفوهم في الحال ووافقوهم في المآل. خالفوهم في الحال عندما قالوا إنه في منزلة بين المنزلتين، لا مؤمن ولا كافر، ووافقوهم في المآل عندما قالوا إنه إن وافى بمعاصيه فإنه كافر خالد مخلد في النار. هؤلاء نفوا زيادة الإيمان والنقصان بناء على أن الإيمان لا يمكن أن يكون أن يتجزأ، كل لا يتجزأ ولا يتبعض على حد قولهم. ونحن لا نقول إنه يتجزأ بمعنى أنه يجوز لك أن تترك وأن تفعل، لا، لكن نقول إن الأعمال ليست متساوية، فمن الأعمال من يبطل بها بتركها ماذا؟ الإيمان بالكلية، كترك الشهادتين أو ترك الصلاة تكاسلا على الصحيح. ومنها ما ينقص به الإيمان الواجب كفعل المحظورات، بعض المحظورات، وارتكاب وترك بعض الواجبات. ومنه ما ينقص به الإيمان المستحب كترك المستحبات. وقد بين الله تبارك وتعالى ذلك في سورة فاطر كما تقدم لنا: ثم أورثنا الكتاب الذين اصطفينا من عبادنا، فمنهم ظالم لنفسه ومنهم مقتصد ومنهم سابق بالخيرات. فالظالم لنفسه هو المؤمن العاصي، يقال مؤمن عاصي، ويقال مؤمن ناقص الإيمان، ويقال مؤمن بإيمان فاسق بكبيرته. ومنه مقتصد هو الذي يقتصر على فعل الواجبات وترك المحرمات ولم يتزود من التطوعات. ومنهم سابق بالخيرات وهم أصحاب الإحسان الذين يسابقون إلى الخيرات ويسارعون في الخيرات. إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون، والذين هم بآيات ربهم يؤمنون، والذين هم بربهم لا يشركون، والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. فما من عمل من أعمال الخير إلا ولهم فيه يد، كما هو حال أبي بكر الصديق رضي الله عنه. فإنه عندما سأله النبي صلى الله عليه وسلم الناس عن بعض الأعمال، ما لم يجب أحد لأنه سبق إليها إلا من؟ إلا أبو بكر الصديق رضي الله عنه وأرضاه، وأخذ الله من أبغضه وقلاه. فإذن هذه يعني هذا هو حال المؤمنين الذين يعتقدون الإيمان يزيد وينقص، يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. نعم تفضل. ولذلك بعض المؤمنين كانوا يقولون، بعض الصحابة، تعالوا بنا نؤمن ساعة، نؤمن ساعة، فبقدر ما تذكر الله عز وجل وتكثر من ذكره بقدر ما يعظم ويصح ويقوى ماذا، وبقدر ما يقوى إيمانك. نعم نأخذ أسئلة يعني. طيب تفضل، بس كما اعتدنا يعني. نعم. أسأل الله إليكم الدنيا والآخرة، وغفر الله لنا ولكم السامعين والمسلمين أجمعين. نبدأ أسئلة النساء لحقهن. طيب. تقول سائل الكريمة، تقول ينزل منها، كيف تصل ما أدري والله، مع أطفالها. طيب تقول ينزل منها ماء باستمرار حتى إذا توضأت حست أحيانا بنزول هذا الماء، وتقول في سؤال آخر أو غيرها تقول وتخشى إذا ذهبت الوضوء أن تفوتها الصلاة مع الإمام. يعني هذا الماء نحتاج أن تتصل إن شاء الله بتليفون تليفون المجاني للتوعية اللي هو 800 24 51 3 أصفار حتى تستفصل هي عن نوعية هذا الماء. فإن كان بولا خرجت وغسلت المكان، أو كان يعني نتيجة ل يعني شيء آخر، أو نتيجة لشهوة نحو ذلك تنظر. أما إذا كانت الرطوبة العادية المعروفة عند النساء فهذه لا تؤثر. نعم. لكن أهيب الإخوة والأخوات، إذا من أراد المزيد يتصل بهذا التليفون 8024 54 3 أصفار من الساعة 6 صباحا إلى 12 مساء بهيئة التوعية، ويجيب عليه طلبة العلم في مكة والمدينة، يحول يعني تلقائيا السائل إلى أي أحد المشايخ الذي تلفونه ليس مشغولا. نعم. مجاني. هو مجاني. وهو مجاني حتى بالنسبة للجوال، هذا الهاتف مجانا حتى بالنسبة للجوالات مجانا. نعم. سأل الله إليكم. من داخل المملكة. نعم. تقول نفساء دخل عليها رمضان فأفطرت اليوم الأول ثم انقطع عنها الدم فصامت الثاني من رمضان، وبعد الإفطار نزل الدم، فهل صومها اليوم الثاني صحيح؟ يعني إذا كان هذا قبل 40 فيبدو أنه توقف مؤقت ما دام ما كمل يوم، فيظهر أنه لا، أنها لم تطهر بعد. أما إذا استمر الطهر فإنها تصلي ولو طهرت قبل 40. نعم. وأسئلة كثيرة بمعنى عن حكم، يسألون عن حكم المسبحة الإلكترونية، هل تؤدي مؤداء المسبحة العادية الخشبية أم لا؟ أولا ثبت العرش ثم انقش. حكم السبحة في حد ذاتها حكمها الشرعي ما حكمه، فضلا عن أن تكون إلكترونية يضغط ما شاء الله ضغطة واحدة ويسبح مليار تسبيحة، هذا ضحك لعب، هذا ليس دينا هذا. ثم إن هذه المسبحة الصوفية ليس لها أصل في دين الله، وإنما أصلها هندوكي هندوسي، لا أصل لها في الدين. هذا الخرز الذي تلعبون به، وهذه الحجارة التي تفرقعونها وأنتم المسجد، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، وقال من مس الحصى فقد لغى. أنا أرى أن التسبيح بالسبحة من باب مس الحصى المنهي عنه، وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن مس الحصى، وقال من مس الحصى فقد لغى. فاتق الله وارمها في الزبالة يا عبد الله، أصل مكانها الزبالة وليس الحرم، عرفتها يا عبد الله؟ إياك أن تأخذ فتاوى بعض مشايخ الطرق المضللين الذين شرعوها لك، أم لهم من الدين أم لهم شركاء وشرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وإن أفتاك من أفتاك بأنه يجوز من أجل العد، فإن عائشة رضي الله عنها وأرضاها وأخزى الله من أبغضها وقلاها تقول كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعد التسبيح بماذا؟ بماذا؟ بالسبحة؟ بالخرزات؟ بماذا؟ بيمينه، سبحان الله سبحان الله سبحان الله سبحان الله والحمد لله والحمد لله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر. هذا التي ستسأل، أما هذا الحجر الذي يلعبون به وقد شرعه لهم الضلال من مشايخ الطرق فهذا لا أصل له أبدا، فارمها يا عبد الله في الزبالة ولا قلدها امرأتك هي تصلح كلادة الحرمة. صحيح والله يا شيخ، هذا لعب يا شيخ، ثم فيها أذى للناس كذا مرة ونحن نمشي كذا نسقط من هذه المقابح المسماة بالمسابح، فاتركوها ارموها في الزبالة يا أخي، ما ليس محلها المسجد النبوي، محلها الزبائل، أو علقها على امرأتك زينة لها. اتق الله، سبح بيديك. نعم أحسن الله إليكم. يقول أما تضحك على من؟ أنت تضحك على ربك، تقول تضغط لك ضغطة وتسبح مليون مرة، والله ما سبحت وما أفلحت أبدا، وإنما تضحك على نفسك ويضحك عليك الشيطان، يقول لك الآن مسبح إلكترونية تضغطها ضغطة تسبح مليون مرة، ما شاء الله تبارك الله. طيب حتى القرآن خلاص سجله في المسجل عندك وتعتبر قد قرأته خلاص، ها؟ ولا اضغط الكمبيوتر تستعرض الصور في أقل من دقيقة واحدة، خلاص تعتبر قد قرأت الإيش؟ القرآن، ولا بلاش تهجد وبلاش قيام وبلاش، هذه كلها طقوس لا أصل لها في الدين. وأنا أقول لمن يفتون بجوازها اتقوا الله واحذروا من مثل هذه الفتاوى. نعم سأل الله إليكم. يقول فتح معهد معهدا سلفيا في دولة مسلمة ما؟ نعم. يقول وهو ربحي، معهد ربحي سلفي ربحي، يقول فيأتي بعض الإخوة للتبرع، فهل له أن يقبل منهم التبرع؟ والله إذا كان هذا التبرع يعين على تقرير منهج السلف والعقيدة الصحيحة فلا بأس، بدون تكلف وبدون أن تكلف إخوانك ما لا يطيقون، وإذا كنت أيضا تسهم في هذا التبرع بمساعدة المحتاجين في هذا المعهد فلا بأس إن شاء الله. نعم. يقول توفى، بالمناسبة ورد علينا سؤال أمس قريب من هذا بس لا يتعلق بتأسيس معهد، شخص فتح عيادة للرقية، أنا أقول عيادة الرقى كلها باطلة بدون استثناء حتى ولو كان لا يأخذ شيئا، لأن من نصب نفسه متفرغا للرقى فقد ابتدع في دين الله ما ليس منه. الرقية تكون بتبرع منك لأخيك، وتكون بدون فتح عيادات وبدون أخذ نقود، فإن احتج أحد بحديث أبي سعيد وإقرار النبي له فذاك الحديث له سبب، وهو أن هؤلاء الكفار الذين رقى سيدهم فشفي ليسوا مسلمين أولا، ثم إنهم لم يضيفوا من؟ أبا سعيد والصحابة الذين معه، فعقوبة لهم فرض على، قال لن نرقيكم حتى تجعلوا لنا جعلا، وأقره النبي صلى الله عليه وسلم. هل علمت أن أحد من الصحابة استدل بهذا على فتح عيادة للكسب بالقرآن؟ حاشا لله، والله لا يوجد شيء من ذلك. ابتعدوا عن هؤلاء الرقاة الذين فتحوا عيادات خاصة فهؤلاء دجالون. نعم نعم. يقول أم مرضع لطفلة ذات سنة وثلاث شهور يصعب عليها الصيام، فهل لها أن تفطر؟ إذا خشيت على الطفل أو على نفسها تفطر ثم تقضي وتطعم إن شاء الله، أما إذا كان مجرد تفكه لا، لا يجوز ذلك. نعم. يقول توفى أبو سنة كذا وكان نعم وكان لا يصلي، وبعض المرات يصلي صلاة متقطعة، يقول فهل له أن يصلي عنه الآن؟ لا يصلي عنه، وتارك الصلاة ليس بمسلم، أرى أنه لا يصلى عنه، والنيابة في الصلاة غير واردة أصلا، الصلاة والزكاة والأشياء هذه الصلاة النيابة فيها غير واردة، والصيام الواجب والصيام التطوع لا ينوب فيها أحد عن أحد، والصلاة لا ينوب فيها أحد عن أحد، لكن صيام القضاء هو الذي يقضى عن المتوفى. نعم. يقول اعتمرت ولكني نسيت ركعتي الطواف، فهل عمرتي لا حرج عليك إن شاء الله، فاتتك سنة ولكن لا حرج عليك. نعم. يقول كذا سؤال، يشتكوا أصحابه من الوسواس القهري في الصلاة، هذا تكلمنا عنه كثيرا، وقلنا إن الوسواس علاجه بيدك أنت يا عبد الله، علاج الوسواس بيدك، وهو أن لا تلتفت إليه، تلجأ إلى الله عز وجل وتدعوه أن يشفيك منه، وبالمقابل لا تنظر إليه. فإذا جاءك هذا الوسواس استعذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تعد ولا تعد شيئا قد فات أو شككت فيه. لا قال لك أنت ما صليت لا تعيد، قال لك إنك وضوءك ما ناقص كذا وكذا لا تنظر إليه، قال إنك قد نقصت كذا وكذا، كل هذا لا تلتفت إليه. نعم. أدم الوسواس سواء الوسوسة واستعذ بالله من الشيطان الرجيم. هذه الوسوسة أصبحت مرض نتيجة لبعد الناس عن الله وعن طاعة الله عز وجل. عالجه بالعبادة، باللجوء إلى الله، بتلاوة القرآن، بالتعلق بالله، بعدم الوحدة. لا تجلس وحدك، اجلس مع الصالحين الطيبين الذين ينفعونك في أمر دينك ودنياك. نعم. سأل الله إليكم، يقول: زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم زيارة مشروعة، فهل يجب علي تكرارها كل يوم؟ تكفي مرة واحدة إذا جئت، وتكرارها خلاف السنة.